الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله عليك. Thank you.

زين لهم سوء أعمالهم ثاني أثناء لك الذين